بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني الذي نتناول فيه بالشرح والبيان رسالة شيخنا الأستاذ الإمام العلامة المحدث المتفنن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أبي عبد الرحمن، تغمده الله تعالى برحمته، التي هي منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. ولقد وصلنا في المجلس الماضي إلى النقطة الثانية، وهي بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية. وقبل ذلك نشير إلى نقطتين متعلقتين بالمجلس السابق. النقطة الأولى سؤال وجهه إلي بعض الإخوة ونحن في الخارج، لما سأل عن الفرق بين الإنزال والتنزيل المذكورين في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فذكر الله عز وجل لفظ أنزلنا ولفظ نزل، فهل هنالك فرق بين اللفظين؟ ذكر ذلك بعض المفسرين، واختاره الزمخشري والواحدي والراغب الأصبهاني وغيرهم، أن الإنزال يكون دفعة واحدة، وأن التنزيل يكون منجما ومفرقا. ورأيت الإمام السمين الحلبي في كتابه الدر المصون يتكلم نقدا لهذا التفريق ولهذا التنويع في العبارة، فاستدل بالآيتين الكريمتين، أولاهما قوله تعالى في هذه الآية من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر، والآية الثانية قوله تعالى: ونزل عليك الكتاب. فهنا ذكر وأنزلنا إليك الذكر، وهنا ذكر ونزل عليك الكتاب، وهذا الكتاب هو نفسه ذاك الذكر، مما يدل على أن الإنزال والتنزيل واحد وليسا متفارقين. ثم ذكر آيتين من كتاب الله عز وجل تدلان على وحدة المعنى في الإنزال والتنزيل، فذكر قوله تعالى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نزل وجملة واحدة، لو كان التنزيل على دفعات وبالتنجيم لما قال جملة واحدة، بل ذكر قوله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية. والآية لا تكون في الغالب بل في الأصل إلا دفعة واحدة ومرة واحدة، والآية لا تتنزل مرارا وتتعدد نزولها أو يتنجم تنزيلها. فهذا يدل على أن أرجح الأقوال أن الإنزال والتنزيل شيء واحد، مع أن أيضا الإمام الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز ذهب هذا المذهب، لكن كلام الإمام السمين الحلبي أقوى بذلك وأكثر. ثم أذكر كلام الإمام البغوي في تفسير هذه الآية، حيث قال في تفسيره في تفسير هذه الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة، فذكر المعنى نفسه الذي صدر به شيخنا رحمه الله رسالته النافعة هذه. نرجع إلى ما وقفنا عنده من ذكر توضيح المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق. قال شيخنا بعد أن ذكر أن الآية أو أن البيان المذكور في الآية يشمل نوعين من البيان، فذكرنا الأول وشرحناه، ثم قال والآخر بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجملة وتخصص العامة وتقيد المطلق، وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. إذن عندنا المجمل ويقابله المفصل أو المبين، وعندنا المطلق ويقابله المقيد، وعندنا العام ويقابله الخاص. قال علماء الإسلام من أهل الأصول في تفسير المجمل، قال باختصار شديد هو ما لم تتضح دلالته. المجمل هو ما لم تتضح دلالته. وقال بعض أهل الأصول أيضا المجمل ما لا يفهم المراد من لفظه، أي من نفس اللفظ، ويفتقر في بيانه إلى غيره، فيكون هذا الغير ماذا؟ المبين أو المفسر، أو نقول المبين أو المفسر، يجوز في هذا اسم الفاعل ويجوز اسم المفعول. ويقابل المجمل كما قلنا المبين أو المبين للمجمل، أو المفسر أو المفسر للمفصل أو المفصل للمجمل، وهو ما اتضحت دلالته، ما اتضحت دلالته. وأكثر أو أكبر دليل على ذلك وتمثيل عليه في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وفي قوله تعالى وآتوا الزكاة، وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه قوله تعالى موحيا به إليه ليبلغه الأمة من بعده وأقيموا الصلاة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله، بقوله وفعله. وفي حديث البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما بالنسبة للحج ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، واللام هنا لام الأمر، ورواية خذوا عني مناسككم ليست في الصحيح، وإنما الرواية في الصحيح لتأخذوا عني مناسككم. فهذا بيان لمعنى المجمل والمفصل. يأتينا الآن العام والخاص من جهة، والمطلق والمقيد من جهة أخرى. أنبه إلى أمرين اثنين قبل ذكر هذا حتى لا تتشوش الأذهان في شيء من التفصيل الزائد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف أو أن من السلف من لم يكونوا يفرقون بين المطلق والعام وبين المقيد والخاص. لذلك إذا قيل عام وخاص كما لو قيل مطلق ومقيد، حتى إن بعض أئمة الأصول من المتأخرين ممن استقر عندهم التفصيل بين المطلق والمقيد من جهة والعام والخاص من جهة، فإنهم عند التطبيق وعند التفصيل فإنهم لم يكونوا يفرقون بين العام والخاص من جهة وبين المطلق والمقيد من جهة أخرى، فكانوا يعتبرون ذلك كشيء واحد. ولعله في البيان ما أو في التمثيل ما يزيد البيان. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وسيأتينا المثال على ذلك. والخاص هو اللفظ الذي أريد به الواحد. عندما نقول مثلا عندما نقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا يراد به الجنس، يراد به عموم بني آدم. لكن إذا قلنا جاء فلان فإن هذا يعني تخصيص هذا الشخص من عموم بني آدم، هذا هو الخاص والعام. وسيأتينا من كلام شيخنا رحمه الله ما يبين بالتمثيل ما يبين هذا الأمر على وجه أتم. أما المطلق فهو الذي يدل على واحد غير مقيد ببعض صفاته. إذن فلنأخذ قاعدة أن العام يتكلم عن الأنواع والمطلق يتكلم عن الصفات. العام يتكلم عن الأنواع والمطلق يتكلم عن الصفات. والدليل على ذلك أو التمثيل على ذلك بالآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق نوع تحته أنواع من السراق، منهم من يسرق اليسير، منهم من يسرق الكثير، وهذه السرقة منها ما هو اختلاس ومنها ما هو كذا. واليد، اليد واحدة لكن افتقر بيانها إلى صفة. إلى الذراع يقال يد، إلى المفصل يقال يد، إلى المرفق يقال يد. إذن الكلام هنا عن الصفة، فيكون الأمر متعلقا بالإطلاق والتقييد. وإذا كان الكلام متعلقا بالأعيان أو الأنواع فإنه يكون حينئذ متعلقا بالعموم والخصوص. أما المقيد فهو ما يتعرض للذات الموصوفة بصفة. إذن الكلام في الإطلاق والتقييد كلام في الصفات، والكلام في العموم والخصوص كلام في الأنواع والأعيان. وبالمثال يظهر الاستدلال. قال وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. أما القول فواضح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ومثال ما نحن فيه هذه الآية نفسها والسارق والسارقة. هل كل سارق تقطع يده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما سيأتينا في الشرح لا قطع في ربع دينار. إذن من أخذ أقل من ذلك، من سرق أقل من ذلك فإنه لا يكون سارقا بالمعنى العام الذي أطلقته أو الذي عممت به الآية الكريمة. قال كما يكون بفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره. الفعل كما في أحاديث صفة الصلاة كما ذكرنا قبل قليل، ومن أشهرها حديث المسيء صلاته، وحديث وائل بن حجر، وإحدى روايات حديث المسيء صلاته من حديث أبي هريرة، وحديث أبي حميد الساعدي، وحديث مالك بن الحويرث. هؤلاء الصحابة 4 أو 5 من الصحابة رضي الله عنهم رووا أحاديث الصلاة بصورة أقرب ما تكون إلى التمام. لكن هذا لا يعني أنه لم ترد صفة الصلاة إلا فيها. وشيخنا رحمه الله عندما ألف كتابه سواء الأصل أو الفرع صفة الصلاة فإنه جمعه لا أقول من عشرات بل من مئات المصادر الحديثية واللغوية، ومن علوم القرآن حتى من كتب التفسير وكتب الوقف والابتداء، لأن أحكام الشريعة ومسائلها يدخل بعضها في بعض، ولا نستطيع أن نفصل في بعض الأحيان إلا من حيث ترتيب العلوم وتنسيقها. أما ما يسمى عند أهل العلم التداخل فهذا لا يكاد ينفك في مسائل العلم ومسائل الشريعة مهما كانت ومهما طالت. وأما الإقرار فهو موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعل شيئا، وعندنا في ذلك نص واضح، وهو الرجل الذي كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا بالرجل يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد حق ما قال العبد، قالها من تلقاء نفسه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أين القائل تلك الكلمة؟ في بعض الروايات سكت، حتى قال المرة الثانية أين القائل تلك الكلمة؟ حتى أعادها ثالثة أين القائل تلك الكلمة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها أيها يكتبها أول. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. ومن باب الفائدة الزائدة أن بعض الناس يستدلون بهذا الحديث على ما يسمونه بالبدعة الحسنة، فيقولون هذا الصحابي ابتدع بدعة وفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الإحداث في الدين جائز. نقول هذا كلام باطل منقوض في ذاته ومن غيره. أما أنه منقوض في ذاته فالحديث إنما عرفنا حكمه وإقرار بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، والصحابي شعر كأنه أخطأ في هذه الكلمة فامتنع عن أن يظهر نفسه أول مرة والمرة الثانية والثالثة، إلى أن قال في وأجاب في الثالثة قال ها أنا ذا يا رسول الله. والسؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون في لغة العصر، هل كل ما يفعله الصحابي يكون سنة مطلقا أم لا بد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له حتى نعتبره سنة، وحينئذ يكون اعتبارنا له أنه سنة من جهة ماذا؟ من جهة الإقرار النبوي. حديث النفر الثلاثة الذي في الصحيحين الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها، فكان أحدهم يصوم النهار ولا يفطر الدهر كله، وكان الثاني يقوم الليل ولا يرقد وكان الثالث يريد العفة ويظن بفعله التعفف فلا يتزوج النساء. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم؟ لم يقرهم. لو أقرهم لكان فعلهم سنة، وحينئذ تكون السنة من أي جهة؟ من جهة إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والكلام لمن؟ لصحابة كرام أفاضل عظام فعلوا فعلا باجتهادهم فأنكر عليهم، ذاك فعل فعلا فأقره فصار فعله فقط بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ثم ذكر شيخنا عنوانا فقال ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك. قال وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق كاليد، يعني كذلك اليد مطلقة. وهذا كما ذكرنا من باب تداخل المصطلحات، ومن باب الذي ومن الباب الذي أشار إليه شيخ الإسلام أن بعض أهل العلم يسمي المطلق عاما والعام مطلقا، ولا يتحاشى من جعل هذا مكان ذاك ولا جعل ذاك مكان هذا، لكن الأضبط أن نضبط ألفاظنا. فالسارق لفظ عام، لماذا؟ لأنه يستغرق لجميع ما يصلح له. واليد لفظ مطلق، لأن اليد نفسها فيها عدة صفات، اليد إلى المفصل يد، وإلى المرفق يد، وإلى نهاية العضد والذراع يد أيضا. قال: فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، صاحبا أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. والعجب لا يكاد ينقضي من أناس دخلوا في غير تخصصهم وخبطوا خبط عشواء وألفوا في العلم الذي لا يحسنونه ولا يتقنونه في قليل أو في كثير، فألف بعض جهلة هذا الزمان من بلديين ومعاصرين كتابا سماه صحيح صحيح البخاري. فأي جهل أشد وأي بلاء أعظم من هذا البلاء الذي ابتلي به هذا البلد وهذا الزمان بمثل هذا الصنف من الناس، وبمثل هذا الصنف من التسويد الذي لا يقال فيه إلا ما قاله ذاك الأول: فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. قال: كما بينت الآخر، طبعا الأول لفظ السارق والآخر لفظ اليد، كما بينت الآخر أي السنة النبوية بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره، فعل أصحابه وإقراره أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أصحابه، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل، لا نقول المفصل وإنما هو المفصل، وهذا هو المفصل في الذي هو الكف وما يتصل بها. قال: كما هو معروف في كتب الحديث، بينما بينت السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بأنها الكف أيضا، مع أن لفظ اليد أيضا مطلق، اليد قد يراد بها إلى المفصل، وقد يراد بها إلى المرفق، وقد يراد بها إلى نهاية العضد، كل هذا من حيث اللغة يطلق ويراد به اليد. قال: بأنها الكف أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وهنا فائدتان: الفائدة الأولى في الحديث رواية، والثانية في اصطلاح الحديث. أما الفائدة الأولى فهذه الرواية هي أرجح الروايات في التيمم، أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، بينما وردت روايات خارج الصحيح أن التيمم ضربتان ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في علم مصطلح الحديث وفي باب التخريج منه، وهو قول شيخنا أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم. لماذا قدم أحمد على الشيخين؟ للتاريخ، لأن الإمام أحمد أسبق وفاة من الشيخين، هذا أحد طرائق التخريج، وطريقة أخرى تقديم الأصح، فإذا قدمنا الأصح فنبدأ بالبخاري ومسلم. وأحيانا نرى بعض أهل العلم يقدمون بحسب اللفظ الذي اختاروه. قد يكون الحديث في الصحيحين وفي المسند وعند ابن حبان وأبي داود فيبدأون بأبي داود لأن اللفظ من عند أبي داود، وبعضهم ينبه وبعضهم يقول يذكر ذلك من غير تنبيه. قال وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة. أولا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال شيخنا فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه، أي مستغرقا لجميع ما يصلح له من أنواع الظلم، ظلما صغيرا وظلما كبيرا. قال فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية، وهذا يدل على اهتمام الصحابة بالتنزيل واهتمامهم بفهم حكم العليم الجليل، وأنهم لم يكونوا يأخذون الدين بالتلقين المحض، وإنما كانوا يستفسرون ويسألون. وقد جمع بعض طلبة العلم المعاصرين كتابا كاملا في أسئلة الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، مما يدلل على التفاعل بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين صحابته الكرام رضي الله عنهم. قال ولذلك استشكلوا الآية فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، أي ليس هذا الذي ظننتم وليس هذا الذي توقعتم وفهمتم، إنما هو الشرك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ أخرجه الشيخان وغيرهما. وها هنا فائدتان، الفائدة الأولى متعلقة بلقمان، والفائدة الثانية متعلقة بفحوى مضمون هذه الآية وهذا الحديث. أما لقمان فأرجح الأقوال أنه عبد صالح وليس نبيا ولا رسولا، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وصفه بهذا الوصف في كتبه ولم يذكر له نبوة ولا رسالة. أما الآية والحديث فالله تعالى يقول والكافرون هم الظالمون، والله تبارك وتعالى يقول على لسان يونس عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في نفس الآية في نفس السورة وفي نفس السياق الكافرون والفاسقون. فأتانا بعض جهلة آخر الزمان ليحيوا مخازي أهل الزمان الأول بفهم القرآن على غير ما فهمه الصحابة، وبفهم القرآن على غير ما فهمه أهل العلم، وبفهم القرآن على غير ما صارت عليه الأمة الإسلامية من سبيل المؤمنين الأولين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففهموا الآية عكسيا، الله عز وجل في القرآن يقول والكافرون هم الظالمون، ففهموها والظالمون هم الكافرون. وهنالك من الفرق ما بين الآية وما بين فهمهم المعكوس وقولهم المنكوس فيها كما بين السماء والأرض، فلا شك ولا ريب أن كل كافر ظالم، لكن هل كل ظالم كافر؟ الجواب لا، ولمزيد من التفصيل نقول قد يكون الظالم كافرا وقد لا يكون. وأثناء بعض مناقشاتنا قديما قبل أكثر من 25 سنة مع هذا الصنف الغالي، والغالي من الغلو ليس من الغلاء، الصنف الغالي، لما ناقشناهم في مثل هذه المعاني وبخاصة في آيات سورة المائدة، لما قالوا وأصروا أن الظلم كفر والكفر ظلم، فلما سقنا لهم الآية على لسان يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا قد كان كافرا حينها، ومن هذا؟ نبي أنبياء الله. فانظروا ماذا يفعل الجهل بأصحابه وماذا يفعل الهوى بأذنابه، نسأل الله تعالى العافية. إذن فهمنا لنصوص الكتاب والسنة يجب أن يكون ملتزما وملتصقا بفهم سبيل المؤمنين الأولين، وهو نفسه سبيل أهل القرون الثلاثة الخيرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وبعض أهل العلم عد الحديث متواترا: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما لفظ خير القرون فلا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر قوله تعالى، ثانيا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، بدليل إن خفتم، وإن أداة شرط. ولذلك، أي لهذا الإشكال ولهذا الشرط الموجود في الآية، سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ الآية اشترطت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، بينما الآن نحن في أمان، وما بالنا نقصر الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. لكن ها هنا فائدة طريفة، وهي أن الصحابة فهموا الآية على التقييد، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولم يفهموها على الإطلاق فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إذن ليست السنة فقط تقيد المطلق، بل قد تطلق المقيد، والمثال أمامنا في صحيح الإمام مسلم. وهذا يدل على أهمية التداخل في العلوم، كما ذكرنا علم مصطلح الحديث له علاقة بعلم أصول الحديث، علم أصول الفقه له علاقة بعلم اللغة، علم اللغة له علاقة بالتفسير، علم التفسير له علاقة بالتاريخ، وهكذا. فالعلوم متداخلة. نعم هنالك تخصصات، لكن لا يحسن التخصص قبل الاتساع في العلوم ومعرفة تفاصيلها ولو بالجملة. ثالثا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال بكسر الطاء من الدم حلال، لأن لفظ الميتة يفيد كل نوع من أنواع الميتة، ولفظ الدم يفيد كل نوع من أنواع الدم. لكن جاءت السنة، قال شيخنا فقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت، أي السمك، الحوت إذا أطلق يراد به السمك، وليس الحوت فقط هو ما يعرف اليوم بأنه الحوت، أي السمك بجميع أنواعه والكبد والطحال، أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، وهذا هو الأرجح، أن الحديث موقوف عن ابن عمر لفظا مرفوع حكما، وأن الرواية التي فيها الرفع الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلسانه أحلت لنا ميتتان ودمان، أرجح الأقوال أن هذه الرواية غير محفوظة، والرواية المحفوظة ماذا؟ هي رواية ابن عمر رضي الله عنهما من قوله قال أحلت لنا. من الذي يحل ويحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه. إذن نقف عند المصطلحات، أخرجه البيهقي، إذا أطلق البيهقي فإنما يراد ما رواه في سننه الكبرى، مع أن الإمام البيهقي له كتاب معرفة السنن والآثار، له كتاب دلائل النبوة، له كتاب السنن الصغرى، له كتب كثيرة، من أعظم أئمة العلم، حتى قيل في البيهقي للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي بحجم جهده وجهوده وبقدر ما بذله في تشييد بناء مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي قام على السنة، ولقب الإمام الشافعي بناصر السنة لما ورد مكة رحمه الله. قال أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا، المرفوع هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره، نقول هذا مرفوع قولي، هذا مرفوع فعلي، هذا مرفوع تقريري. وموقوفا، الموقوف هو ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم، نقول هذا موقوف على ابن عمر. المقطوع وهو ثالث الثلاثة ما كان عن التابعي فمن بعده، نقول هذا مقطوع، هذا من قول سعيد بن المسيب مقطوعا عليه، أو هذا مقطوع من قول محمد بن سيرين، وكلاهما من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. قال وإسناد الموقوف الصحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. المرفوع نوعان، مرفوع صراحة ومرفوع حكما. المرفوع الصريح هو ما كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قوله هو، أو بإقراره هو صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الحكمي فهو ما كان عن الصحابة لكن لا يمكن أن يكون من اجتهادهم، ولا يمكن أن يكون من تلقاء أنفسهم أو من محض آرائهم، وإنما هم سمعوا ذلك ولا بد من النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حينئذ يسمى هذا مرفوعا حكما. ومن باب الفائدة الزائدة أن كل ما كان من أسباب النزول مذكورا على لسان أو على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم فهو مرفوع حكما. لماذا؟ لأنهم يخبرون عن شيء لا يمكن أن يعرفوه إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقولون أنزل الله هذه الآية في كذا، ما أدراكم أنها أنزلت في كذا إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذه المحرمات. قال ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية، كقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام، هذا محرمات زادت على نص القرآن. لذلك يا إخواني ورد عن الإمام الأوزاعي قوله السنة قاضية على القرآن وليس القرآن قاضيا على السنة. ومن باب الأمانة العلمية أذكر أني قرأت أن الإمام أحمد كان لا يعجبه لفظ قاضية، كان لا يعجبه وكان يتحاشى استعمال هذه اللفظة، مع أن المقصود بها واضح أنها مفصلة وأنها تأتي بالأحكام الزائدة وأنها مبينة وأنها مقيدة للمطلق وأنها مخصصة للعام، بل أرجح الأقوال عندنا أن السنة تنسخ القرآن، هذا أرجح الأقوال. وإن كان من العسر استحضار مثال على ذلك غير قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، ففي هذا الحديث خلاف بين أهل العلم سواء في سنده صحة وثبوتا أو في فقهه ومع فقه آية المواريث، وإن كان الراجح عندنا ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس أخرجه الشيخان. والحمر الإنسية هي الحمر غير الوحشية، وهي الحمر الأهلية التي تكون بين الناس، البغال والحمير وزينة، ويخلق ما لا تعلمون مما ينتفع الناس بها ويحملون عليها حاجاتهم وتحملهم لمآربهم وتوصلهم إلى غاياتهم. هذه الحمر الإنسية أو الأهلية محرمة في السنة ولم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هل يجوز الجمع بين البنت وعمتها، بين البنت وخالتها؟ وكل ذلك ليس في كتاب الله. لو أننا اقتصرنا على القرآن لقلنا لا يوجد نهي في الكتاب الكريم في باب الجمع إلا في الجمع بين الأختين، بينما جاءتنا نصوص سنية أخرى تعيننا على فهم الحكم الفقهي بصورة لم توجد في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا تطبيق عملي تفصيلي واقعي لفهم الآية الكريمة السابق ذكرها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي أيضا تطبيق عملي تفصيلي واقعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وننبه على أن رواية ومثليه معه رواها أبو داود في المراسيل ولا تصح ولا تثبت، لأن المثلية هنا ليست مثلية حجم حتى نقول مثليه أو ثلاثة أمثاله أو أقل أو أكثر، وليست مثلية قدر، فقدر كلام الله أعظم من قدر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلام الله هو كلام الخالق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام المخلوق، ولكنها مثلية حكم. فالحكم الوارد بالسنة كالحكم الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى سواء بسواء. وهذه الأمثلة ظاهرة بينة على هذا المعنى. وهنالك مثال آخر وهو قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نعرف ما يتعلق بهذا من أحكام ومما ورد فيها من سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإذا أحد عنده سؤال في الدقائق الباقية نجيب فيما نعلم، وإلا قلنا الله تعالى أعلم. هنا أسئلة يعني في موضوع العام والمطلق. نحن نعرف أن في التفريق بين العام والمطلق وجوها كثيرة، لكن أظن أن ذكر هذه الوجوه قد يخرجنا عما نحن فيه، وإنما ذكرنا أهم جزئية تبين وتوضح الفرق بين العام من جهة والمطلق من جهة والمقيد من جهة والخاص من جهة، تسهيلا على الطلبة. وهذا الدرس ليس درس أصول فقه حتى نتوسع أكثر. فجزى الله الجميع خيرا. يورد الأخ السائل سؤالا يقول: حديث أبي هريرة الذي أخرجه الوائلي إن أحببت أن لا تقف على الصراط طرفة عين، فهذا سنده غريب ومتنه حسن، هل يؤخذ به وهلو أحد؟ أما هذا الحديث فلا يصح. وقوله متنه حسن لا يعني به الحسن الاصطلاحي، وإنما يعني به حسن المعنى، بدليل قوله سنده غريب. وما رواه أمثال الوائلي وابن عساكر والقزويني وهؤلاء المتأخرون هذا كله لا يصح، ولا يعني تعزب سنة عن أئمة العلم الأولين حتى يتفرد بها هؤلاء المتأخرون. أما أنه هل هو أحد، فنقول لو ثبتنا أنه صحيح وكان ليس متواترا لقلنا هو حديث أحادي، والحديث الأحادي عندنا حجة في العقيدة كما هو حجة في الأحكام. وأما من فرق فبغير دليل، فبغير دليل، بل هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من أربع قبل التسليم: استعيذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه ثلاثة منها في الأحكام ورابعة في العقائد، والحديث أحدي، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، نصدق بعضا ونكذب بعضا. هذا دليل من أدلة على بطلان زعم الزاعم أن الحديث الأحادي لا يقبل في العقيدة، بل هذه كما قال الإمام القيم فكرة لم تعرف إلا من الجهمية الأوائل، وأخذها عنهم المعتزلة في الأشاعرة فبعض الأحزاب المعاصرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ذكر الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل المقصود بالذكر القرآن والسنة، وما الدليل؟ الدليل الآية التي ذكرناها وصدرنا بها مجلسنا الماضي، وصدر بها شيخنا رسالته: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. التنزيل الأول هو القرآن، والتنزيل الثاني الذي سماه ذكرا هو السنة. وروى الدارمي عن حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل يتنزل بالسنة كما يتنزل بالقرآن. فلفظ الذكر شامل لهذا وذاك، وواقع حفظ السنة يدل على هذا المعنى. فكما قلنا لم يعزب عن أئمة العلم حديث غاب عنهم، ولم يمر أو ينطلي على أهل العلم حديث ضعيف أو كذب أو أنه كذب مر بهم ولم يتنبه له. وهذا من كمالي ومن تمام الحفظ، والحمد لله رب العالمين. يقول: المراسيل التي وردت في كتاب أبي داود هل كلها غير صحيحة أم لها شواهد؟ نقول: جلها لا يصح، ولكن لبعضها شواهد أو متابعات أو أسانيد أخر ترفعها إلى درجة الحسن، بل إلى درجة الصحيح في بعض الأحيان، وهي محدودة ومن باب الفائدة الزائدة. أن الإمام أبا داود في سننه التي هي غير المراسيل أشار إلى أسانيد كثيرة، لا أقول كثيرة، أقول ليست بالقليلة مرسلة، حتى جمعها بعض طلبة العلم وقدم بها رسالة ماجستير بعنوان مراسيل الإمام أبي داود في سننه، وهذا غير مراسيله المفردة التي هي كتاب مستقل. يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث نسخ الوصية مطلقا كما في الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ قلنا بأن المسألة خلافية من جهتين، البعض قال لا، آيات المواريث نفسها فيها بيان نسخ الوارث، وبعضهم لم يثبت الحديث أصلا، والصواب أن الحديث حسن وأنه يحسن أن يكون مثالا صالحا لنسخ الآية، فليس هنالك نص صريح على نسخ الوصية الوارث أبلغ من لفظ الحديث النبوي الوارد، وهو كما قلنا حديث حسن له شواهد متعددة، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.